بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قبل أن نشرع في تفسير هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية، أن أذكر بأنني قلت في آخر درس لنا أن الخبر في وهو الحق مسند إليه، وهذا خطأ مني، والصحيح أنه مسند والمبتدا هو المسند إليه. وقد نبأني لهذا الخطأ الشيخ إبراهيم زاده الله علما وفضلا وبارك الله فيه. وبهذه المناسبة أرجو من الإخوة الكرام أن يذكروني بما أخطئ فيه، وخاصة في هذه السن. لا أخفي عليكم أن كثر خطئي ونسياني وذهولي وسهوي، فالرجاء التذكير بما أخطئ فيه، ولا أتضايق بذلك، بل أكون ممتنا وشاكرا لمن يدلني على خطأ، ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، فجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قل، هذا الأمر موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المأمور بتبليغ ما أنزل إليه من القرآن إلى الناس كافة، ونحن مأمورون بتبليغ القرآن الكريم تبعا له صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أمرنا بذلك، فقال: بلغوا عني ولو آية. والفاء في فلم هي فاء الفصيحة، وهي التي تقع في جواب شرط محذوف مقدر، والتقدير: إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم من التوراة فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم مؤمنين. فهناك هذه الجملة جملة الجواب لشرط محذوف. ولما اللام حرف جر والميم مفتوحة اسم استفهام مبني على الفتح في محل جر، وهذه معنى استفهامية. قد يقول قائل إن معنى استفهامية هي مفتوحة وممدودة بألف: ما سلككم في سقر، ما لكم كيف تحكمون، فما خطبكم أيها المرسلون، ما لهذا القرآن، إلى آخره. ما الاستفهامية مثل ما الأخرى ممدودة بالألف، فلما جاءت هنا محذوفة الألف؟ والجواب أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف من حروف الجر، أي حرف من حروف الجر، تحذف ألفها، سواء كان هذا الحرف لا الإلى وعلى ومن أو إلى آخره. قد يكون حرف الجر فيما كنتم، فيما أنت من ذكراها، أو يكون مثلا من، فلينظر الإنسان مما خلق، مما هي أصلها من مضغمة فيما للاستفهامية، وحذفت الهمة، أو يكون مثلا حرف الجر عن، كان عما يتساءلون. الأصل عن ما أضغمت النون في الميم وحذفت الألف من المال الاستفهامية، ويقال هذا في كل حروف الجر. إلامة تقول إلامة، مثلا تقول إلامة، هذا التنافر وهذا التقاتل بينكم، أو يكون على علاء علامة، معناها علامة هذا التشرذب وهذا التنازع مثلا. وقد ورد في قول أحمد شوقي رحمه الله: إلامة الخلف بينكم إلامة، وهذه الضجة الكفرى علامة، أي حتى تكون حتامة، وهكذا. ما السبب في أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر حذفت ألفها؟ السبب في ذلك التفريق بين ما الاستفهامية وما الأخرى، لأن ما أنواع، أنواع ما الموصولة وما المصدرية وما النكرة الموصوفة وما الزائدة إعرابا، فبما نقضهم ميثاقا فبظلم بل الذين إلى آخرين. إذن حتى نفرق بين ما الاستفهامية عندما يدخل عليها حرف الجر وبينما من الأنواع الأخرى، نحذف الألف من ما الاستفهامية، كما في هذه الآية وفي غيرها. فإذا اللام حرف جر وما الاستفهامية مجرور من لام، وقد جاءت آيات كثيرة اللام داخل على ما الاستفهامية: لما تقولون ما لا تفعلون، عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما تحاجون في إبراهيم، إلى آخره. كيف نقف على ما الاستفهامية إذا دخل عليه حرف جر؟ البزي وروايته عن ابن كثير يقف على لما بهاء السكت، يقف لما، والباقون يقف عليها بالميم الساكنة لم. هو انفرد بالوقوف أو بالوقف على لما بهاء السكت لما، لكن هذا الوقف لا يجوز. أنت لا تقول قل لم ثم تقف أو تستأنف بعدين تقتلون أنبياء الله، لأن الوقف لابد يكون بتمام المعنى، واليوم أحد أجار ومجهول لابد له من متعلق من فعل أو شبه فعل، لكن هذا الوقف هو للاختبار في مجال التعليم. لا بأس أن شيخ يسأل الطالب كيف يقف البزي مثلا على لفظ يمين، لما؟ للاختبار وللتعليم، هذا جائز. أو لانقطاع النفس، انقطع نفسه فلا بأس يقف عليها ثم يسأله ما قبلها. لكن عندما تقف تقول لم، قل لم، أو قل فيم، أو قل عم، هذا لا يجوز من حيث الذوق، مش معنى لا يجوز من ناحية المانع الشرعي، يعني الوقف يعني هو حلية القراءة وبيعتمد على المعاني، وأيضا يقتل باختلاف ذوق الأشخاص ومعرفتهم باللغة العربية وبالأدب العربي. إذن هذا ما يتعلق بلم، والجار والمجرور متعلقان بالفعل تقتلون، قال لماذا؟ لأن تعلق الجار والمجرور يكون بعد الفعل. الجواب أن للاستفهام الصدارة في جملته، لأن يعني جملة استفهامية، ودائما الاستفهام يكون له الصدارة، يعني في بداية الجملة، ولذلك جاء فلما تقتلون أنبياء الله. تقتلون فعل مضارع، لكنه مضارع في الصيغة، ومعناه معنى الماضي، بدليل من قبل، وقبل ظرف زمان، وهو يدل على ما مضى من الزمان. فكيف جاء التعبير بفعل المضارع يقتلون تقتلون؟ والمضارع يدل على الحال أو الاستقبال، ولا يدل على الماضي، لكن هذا الفعل نعم صورته صورة المضارع، ولكن معناه معنى الماضي بدليل من قبل. هناك عدة أوجه للإجابة عن هذا السؤال. الأول أن من عادة العرب أن الفعل إذا كان مداوما عليه ومستمرا يعبرون عنه بالمضارع، ولو أنه كان في الزمن الماضي، باعتبار أنه كان في الماضي ويكون في الحاضر وسيكون في المستقبل، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت تمة قلت لا يعنيني. قال: أمر وأسبه، فعلان مضارعان، عطف عليه الماضي فمضيت، وفعل ماضي. لماذا؟ لأن المرور على اللئيم ومقابلته على المار بالسب هذا من دأبه، وشيء مداوم عليه ومستمر، فهذه عادته في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، ولذلك عبر عنه في الماضي بالمضارع للدوام في فاد الفعل والاستمرار فيه، وأنه كالعادة لصاحبه لا يفك عنها. وجه آخر وهو قريب من السابق، وهو أن المضارع يفيد التجدد، ومعنى ذلك أن قتل بني إسرائيل لأنبيائهم لم يفعلوه مرة واحدة ثم توقفوا، بل تجدد هذا وتكرر مع عدة أنبياء. الوجه الثالث وهو أن المضارع هنا لحكاية الماضي، الفعل وقع في الماضي ولكنك تحكيه بصيغة المضارع، وهذا يكون في الحدث المهم الذي يحتاج إلى تأمل وإلى موعظة وإلى تدبر. فهذا قتل الأنبياء وجد في الزمن الماضي، ولكن حكي بصيغة المضارع كأنه أمام القارئ أو السامع، كأنه حاضر متمثل أمامه، وكأنه يراه رأي العين. لماذا؟ لشناعة الجريمة وقتل الأنبياء وفظاعة هذا الفعل، بحيث يقتضي وقفة للتأمل والتفكر ولأخذ العظة، حتى لا يقدم الإنسان على هذا العمل المنكر. وهذا هو أوجه الأقرب إلى الأوجه الثلاثة، وقد تكون مجتمعا هي في دلالة المضارع وبنية الماضي. فلما تقتلون أنبياء الله؟ نافع يقرأ بالهمزة الأولى تبعا لقراءته في المفرد النبي، إلا في موضعين في الأحزاب معروفين. بقية القراء يقرؤون أنبياء لأنهم يقرؤون المفرد النبي بقلب الهمزة ياء المدغام الياء في الياء لأنهم من نبأ. إذن الأنبياء في كل القرآن يقرأ نافع بالهمزة والباقون يقرؤون أنبياء. وقد أضيف لفظ الأنبياء إلى لفظ الجلالة الله، وهذه الإضافة تدل على تعظيم هؤلاء الأنبياء وعلى تقديرهم وأن لهم منزلة عند الله وأن لهم كرامة وأنهم يمتازون عن بقية البشر لأنهم جاءوا لهدايتهم ولتعليمهم وإنقاذهم من ظلمات الكفر. وكذلك هذه الإضافة تدل على أن هؤلاء الأنبياء يجب أن يعطوا قدرهم وأن يحترموا وينزلوا منزلتهم اللائقة بهم، فهو تكريم لهم من الله وإشادة بهم، ولكن أيضا إشارة للبشر على أنهم يعاملوا معاملة الأنبياء معاملة كريمة ولائقة بمقامهم ومنزلتهم العظيمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قل فلما تقتلون أنبياء الله؟ قد يقول قائل الخطاب لليهود الحاضرين في زمن نزول هذه الآية الكريمة، والذين قتلوا الأنبياء هم أسلافهم، إذن اليهود الحاضرون المخاطبون بهذه الآية هم براء من هذه الجريمة، لم يقترفوها ولم تشوه أيديهم بها، فكيف يحاسبون عليها وينسب القتل إليهم؟ لأن القتل منسوب إليهم. فلما تقتلون بالخطاب، والخطاب للموجود لا يكون الخطاب للماضي. هذا سؤال مفترض يحتاج إلى إجابة. إجابة عن هذا السؤال، لأن الأمة على اختلاف أجيالها هي وحدة متكاملة وعبارة عن سلسلة، سلسلة هذه فيها حلقات، كل حلقة تتصل بما قبلها وتمهد لما بعدها، لكن الكل منتظمون في سلسلة واحدة وتسلسل واحد. ولذلك فالأبناء على سيرة الآباء والأجداد، هم إرثهم، والإرث يكون ليس بالمال، يكون الإرث بالأخلاق وبالطبائع وبالسلوك وبالمبادئ والعقائد، هكذا يكون الإرث. ولذلك فحتى في علم الوراثة قد تكون هناك حتى من الصفات الشخصية أو من الصفات الخلقية تنتقل من الآباء إلى الأبناء وإلى الأحفاد. فإذا هؤلاء الحاضرون من بني إسرائيل، نعم هم لم يقترفوا هذه الجريمة، جريمة قتل الأنبياء، ولكنهم راضون عنها بدليل أنهم يفتخرون بهؤلاء الأنباء وبأفعالهم ويعتزون بكل ما فعلوه. لم يصدر من هؤلاء أنهم انتقدوا الآباء أو هاجموهم أو اشمأزوا من هذا الفعل أو تقززت نفوسهم منه، أبداً هذا لم يحدث. هم راضون ومطمئنون على ما فعل آباؤهم، والراضي بالجريمة كفاعلها، الراضي بالجريمة كفاعلها تماماً. ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من علم بفعل معصية فأنكرها فقد برئ منها، ومن رضيها كان كمن فعلها. إذا سمع الإنسان شخصا عن ارتكابه لمعصية، إذا كان أنكرها ونفسه نفرت منها فقد برئ منها، لكنها رضية أو شجعها يكون له الاسم كاسم فاعلها. ولهذا عليه الإنسان أن يحذر، لماذا أمرنا بتغيير المنكر؟ بأي وسيلة؟ باليد إن قدرت، باللسان إن لم تقدر باليد، بالقلب وهو أضعف الإيمان، لكن لابد من الإنكار. هذه حقيقة، هذا أمر خطير، ننبه أن بعض الناس عفى الله عنا وعنهم يسمعون بالكارثة وبالجريمة، أحيانا يفرحون وفلان هذا رجل وهذا شجاع، أبدا لا يجوز. الإنسان بذلك يسبب نفسه اسما بلا داع. عليك أن تنكر الجريمة ما كانت، وأن يكون لك موقف حتى لو خفت من ظالم أو لم تستطع أن تطرح بإنكارك لهذا المنكر والجريمة، عليك أن تغير بقلبك على الأقل وهو أضعف الإيمان. إذن بنو إسرائيل كأنهم ارتكبوا هذا الفعل برضاهم وسكوتهم واعتزازهم مما فعل الآباء والأجداد، وهذا هو دأب العرب الجاهلية، لأن القرآن يخاطب الناس بلغتهم في ذلك الوقت وفي كل زمان ومكان، لأن العربي كان يفتخر وينتفخ بالكبرياء عندما يتحدث عن أفعال الآباء وينسبها إلى نفسه، قل نحن الذين مثلا غزونا بني فلان وأسرنا رجالهم وسبينا نساءهم وأخذنا كل أموالهم، مع كل نهب واعتداء وعدوان يفتخر بذلك، يقول نحن، أو نحن الذين قتلنا القبيلة الفلانية وقتلنا منها كذا من يعني يفتخرون بهذه الأفعال الآثمة، هذه الأفعال المجرمة، وكأنها أمجاد يفتخرون بها، وكأنها مآثر حميدة يعني ترفع الرأس. هذا من فعل الجاهلية والعياذ بالله. فإذن هذا بالنسبة لبني إسرائيل يعني يعتبرون كأنهم برضاهم وبإرثهم عن أجدادهم كأنهم فعلوا هذه الجريمة. أيضا ممن يؤكد أنهم مخاطبون فعلا بهذا الجريمة أنهم حاولوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرروا هذه المحاولة عدة مرات. إذن الأصل الموجود كما كان عند الأسلاف عند الأحفاد، وهو قتل الأنبياء، وأنبياء الله ورسله وكلهم سواء، لأنهم مبعوثون من عند الله سبحانه وتعالى. إذن فالطبع هو الطبع، والنفوس هي النفوس، لم يتغير شيء. أولئك كانوا يقتلون أنبياءهم، وهؤلاء يقتلون رسولا أيضا من عند الله. الفعل واحد والطبيعة واحد والإجرام واحد، هذا مما يؤكد أن الخطاب كان في محله إلى اليهود الحاضرين في زمن نزول هذه الآية الكريمة. الآية بصورة عامة هي زيادة التكذيب لبني إسرائيل في قولهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. بدأت الآية في المجادلة في الآية السابقة أو في نفس البداية في أول هذه الآية الكريمة، هذه تتم وتكذيب آخر وهو تكذيب قوي ومدعوم بالحجة وبالواقع التاريخي لهم. أنتم تدعون بأنكم تؤمنون بما أنزل عليكم من التوراة وتكفرون بما وراء ذلك من الكتب المنزلة الأخرى. أنتم كاذبون، وهذا ادعاء كاذب وزعم الباطل. لماذا؟ لأن التوراة التي تدعون أنكم ملتزمون بأحكامها وتفخرون بإيمانكم بها، أنتم تناقضونها وتكفرون بها. كيف؟ التوراة لم تحل لكم قتل الأنبياء. قتل الأنبياء هؤلاء الذين جاءوا لتأييد التوراة، هم لم يأتوا بكتاب جديد، جاءوا لهدايتكم وإرشادكم وإصلاح أحوالكم وتقويم اعوجاجكم وايضا حثكم على اتباع احكام التوراه، جاءوا لهدايتكم ولانقاذكم من الظلمات ولاسعادكم في الدنيا والاخره. هم مصابيح الهدى ومنارات الحق، يعني كيف تقتلونهم؟ هل امرتكم التوراة التي تدعون اتباعها وأنكم مؤمنون بها، هل أمرتكم بقتل هؤلاء الأنبياء؟ بل أكثر من ذلك، التوراة لم تأمركم بل نهتكم وشددت عليكم بعدم قتل الإنسان بصورة عامة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. التوراة تحترم الإنسان، قتل الإنسان الواحد ظلما وعدوانا كأنه قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأنه يمثل البشرية، يمثل الإنسان في تكريمه. الله الذي أكرمه وفضله على كثير ممن خلق، الإنسان له تكريم، رب كرمه وفضله حتى على الملائكة وجعله خليفة في الأرض. إذن هذه صفعة في على وجوه بني إسرائيل وتكذيب لهم قوي بأن زعمكم الإيمان بالتوراة وزعم الباطل وادعاء كاذب بدليل قتلكم للأنبياء. أصحاب الهداية أصحاب الرشاد وهم النماذج البشرية العالية. وجاء الأمر على طريقة الاستفهام، لماذا؟ هناك فرق عندما تقول لشخص فعل شيء يقول أنت فعلت كذا وكذا وكذا، وفرق بأن تقول لما فعلت ذلك وأنت تعلم أنه فعل. قد يقال لما تسأله وأنت تعلم الجواب. لا، في فرق عندما تقول أنت يا فلان فعلت كذا وكذا وكذا، هذا أقرار منك، لكن عندما يكون ذلك في صيغة السؤال أنك تريد أن تكون الإجابة على لسانه ليكون ذلك اعترافا منه، والاعتراف سيد الأدلة. هناك فرق. فأدق السؤال، أنت لما فعلت ذلك وأنت تعلم أنه فعل؟ لأن مضطر إلى أن يعترف، وإذا سكت فذلك أيضا أكثر اعترافا، لأنه لا يستطيع أن يجيب، يخجل من إجابته. ولذلك السؤال هنا أبلغ من المواجهة الصريحة. لما تقتلون أنبياء الله؟ لو قتلتم أنبياء الله صحيح قتلوا، لكن جاء عن طريق الاستفهام، ليس لهم مجال إلا أن يعترفوا. لماذا؟ هذا واقع، لا يستطيعون أن ينكروه بأي حال من الأحوال، ثابت. لو أنكروا لكان ذلك أكثر نكاية لهم. فإذا الاستفهام يعني كان في محله، وكما قلنا عندما تسأل الشخص عن شيء فعله أنت تعلم ومؤكدا، ذلك لتستخرج الاعتراف بفعله المنكر من لسانه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم قال إن كنتم مؤمنين. إن بعضهم قال إنها نافية، ما كنتم، أي ما كنتم مؤمنين من ناحية المعنى، هذا تأويل صحيح، لأن من يقوم بقتل النماذج البشرية الرفيعة وهداة البشر، هداة المهتدين، يقوم بقتلهم، هذا لا يمكن أن يوصف بالإيمان أصلا، ولا أن يشم رائحة الإيمان. وحتى لو قتل الإنسان كيف يقتل الأنبياء المرسلين من عند الله سبحانه وتعالى؟ من حيث المعنى، معنى سليم، لأن إن كنتم مؤمنين، أنت ما أنتم مؤمنين، نفي عنهم الإيمان. فعلا من يقوم بهذا الفعل وهذا الإجرام لا يمكن أن يتصف بالإيمان أصلا، ولا أن يكون يشم رائحة الإيمان. لكن من حيث الصناعة الإعرابية، أن ما النافية في الأكثر والغالب في اللغة العربية وفي القرآن، أن يأتي بعد إلا للحصر، أن أنت إلا نذير مثلا، أو تأتي بعدها من زائدة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه مثلا، إلا التي للحصر أو من زائدة. قليل ما تأتي بمن الزائدة بعدها بدون إلا، آية الفاطر، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده، أيوة الآية، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده، إلا نافية، لكن جاءت من زائدة إعرابا. لكن أن تأتي إن من غير إلا التي للحصر بعدها، ومن غير من الزائدة، هذا نهير، بعضهم يقول به وبعضهم لا يقول به. جاءت أيضا في قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، والهبتي رحمه الله يقف ولد، لأن يعتبر إن زائدة، ومن يصل يعتبرها شرطية. هذا قول، وهذا الرأي يعني رأي نحوي فقط، لكن كما قلت لكم من حيث المعنى هو سليم وينفي عنهم الإيمان أصلا. لكن الظاهر أن إن شرطية، وجاء التعبير بإن لأن إن الشرطية تختلف عن إذا. إذا تأتي في الأمور الجازمة والمحققة أو الكثيرة أو الراجحة، وإن تأتي للأمور فيها الشك والتردد، وحتى على سبيل الافتراض فقط، تأتي حتى على سبيل الافتراض، إن كنتم إن فرض أنكم مؤمنون، إن افترضنا هذا هو الأولى يبدو. لكن إن الشرطية تحتاج إلى جواب، هذا شرطها إن كنتم مؤمنين، أين جوابها؟ جوابها مقدر. وهناك مذهبان في تقدير هذا الجواب. المذهب الأول أن الجواب محذوف ويقدر على حسب ما يقتضيه السياق، وهذا المذهب لا يعد ما قبل أداة الشرط هو الجواب، لأنهم يقولون إن أداة الشرط لو ولا إن ولا إلى آخره لا يعمل ما لا تعمل فيما قبلها، لا تعمل فيما قبلها، ولذلك يقولون بأن الجواب مقدر ومحذوف ويقدر على حسب ما يقتضيه السياق. مذهب آخر يجيز ذلك، يقول إن الجواب هو ما سبقها، وهو هنا إذا كان على المذهب الأول نقول إن كنتم مؤمنين ما قتلتم أنبياءكم، وعلى المذهب الثاني يقول الجواب هو المفهوم من السياق السابق، أي فلما تقتلون أنبياء الله وهو موجود، وهو اختلاف شكلي، والرأيان متفقان على أن الجواب غير موجود محذوف، سواء كان مقدرا بعد إن أو مفهوما مما قبل إن. هذا واللي أنا أرجحه أن تكون إن شرطية. لماذا؟ لأن فيها معنى الافتراض، لأن قتل الأنبياء ينفي عنهم الإيمان أصلا. أي إن كنتم إن افترضنا على مجرد الفضل الفرض والخيال أنكم مؤمنون فلما تقتلون أنبياء الله؟ وفي هذه الآية احتباك. ما هو الاحتباك؟ هذا الاحتباك في من مباحث علم البديع في البلاغة، وهو أن تكون جملتان متتاليتان بحيث يحذف من الجملة الأولى ما يثبت في الجملة الثانية، ويحذف من الجملة الثانية ما يذكر في الأولى، وهو من البلاغة، لأن اقتصار في الكلام مع تكثيف المعاني، والمعنى واضح. وندرك المحذوف من الأولى بالمثبة في الثانية، وندرك المحذوف من الثانية بالمذكور في الأولى. نأتي بذلك بمثل من القرآن، وقد بحثنا أذكر ذلك في مناسبة سابقة نسيتها. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. الجملة الأولى فئة تقاتل في سبيل الله، هذه الفئة ذكرت مهمتها، عملها ماذا تفعل، وها تقاتل في سبيل الله، لكن لم تذكر صفتها مؤمنة غير مؤمنة. أخرى يعني فئة أخرى كافرة ذكرت فيها الصفة وهي أنها كافرة، لكن لم تذكر فيها مهمتها وعملها. فهمت؟ بالمقابلة والمقارنة بين جملتين ندرك المحذوفة من الأولى والمحذوفة من الثانية. الثانية وصفت الفئة بالكافرة، إذن التي تقاتل في سبيل الله مذكورة مؤمنة. إذن عرفنا صفة الفئة الأولى، أي صفة مؤمنة تقاتل في سبيل الله. الجملة الثانية فئة كافرة وجدت فيها الصفة لكن لم يذكر فيها العمل والمهمة. نفهمها من السياق، الأولى مؤمنة تقاتل في سبيل الله، إذن كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. هكذا الاختصار مع موافاة المعنى مع الدلالة العظيمة. كلمات قليلة تحوي معاني كثيرة. فهمنا الآية أو عيد الشرح، أظن واضحة، أرجو يكون ذلك واضحا بالنسبة لفئة آل عمران، لأن احنا نبدأ بالمثل ثم نطبق عليه الآية التي نحن بصددها. نطبق هذا الاحتباك، اسمه يسمى الاحتباك. ماذا يسمى الاحتباك؟ هنا جملتان شرطيتان. الجملة الأولى فلما تقتلون أنبياء الله، هذه الجملة وجد الجواب وحذف الشرط. الجملة الثانية شرطية لكن وجد الشرط وحذف الجواب، إذن هو احتباك. حذف من الأولى ما وجد في الثانية، وحذف من الثانية ما وجد في الأولى. وعرفنا الشرط من الجملتين، الشرط والجواب عرفناه من شرطين باختصار وبكلمات قليلة، ولكن كان المعنى واضحا ومستوفا تماما للوفاء. إذن ماذا يسمى هذا؟ يسمى الاحتباك، وهو من مباحث كما قلنا من باحث علم البديع في البلاغة. وبذلك نكون قد انتهينا من الآية السابقة، وإذا قيل لهم آمنوا إلى آخره، ونبدأ في الآية التالية. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون إلى آخرها. نقتصر في هذا الدرس عن المناسبة بين هذه الآية وما قبلها كما تعودنا. الآية هي في السياق العام بدأته الآية السابقة، وهي محاجشة بني إسرائيل ومجادلتهم والرد عليهم بالحجج على أنهم كافرون بما أنزل عليه من التوراة وأنهم كاذبون في هذا الزعم. فهذه الآية هي زيادة في التكذيب، وجاءت بنوع آخر من التكذيب، وهو الوقائع التاريخية لتاريخهم، وشهد شاهد من أهلها. إذن الآية استمرار لما سبق من تكذيب بني إسرائيل في زعمهم الإيمان بما أنزل عليه من التوراة، وزيادة تكذيب لهم لكن بالتنوع في الأدلة وفي الحجج، وفي هذه المرة في الآية الأخرى هو قوله بالقول ورد عليهم بالقول، نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. هذا لا، هذا من عواقب التاريخية الثابتة الموجودة في كتابهم التوراة وفي كتبهم، ليس لهم مجال لإنكارها. فإذا هذه الآية هي في الواقع استمرار في تكذيب بني إسرائيل في زعمهم الباطل وادعائهم بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم من التوراة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا